رجال حول الرسول. شخصية الطفيل بن عمرو الدوسي. الفطرة الراشدة. في أرض دوس نشأ بين أسرة شريفة كريمة، وأوتي موهبة الشعر، فطار بين القبائل صيته ونبوه. وفي مواسم عكاظ، حيث يأتي شعراء العرب من كل فج، حيث يجتمع الناس ويحتشدون ويتباهون بشعرائهم، كان الطفيل يأخذ مكانه في المقدمة، كما كان يتردد على مكة كثيرا في غير مواسم عكاظ. وذات مرة كان يزورها وقد شرع الرسول يجهر بدعوته، وخشيت قريش أن يلقاه الطفيل ويسلم ثم يضع موهبته الشعرية في خدمة الإسلام فتكون الطامة على قريش وأصنامها. من أجل ذلك أحاطوا به وهيأوا له من الضيافة كل أسباب الترف والبهجة والنعيم، ثم راحوا يحذرونه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له إن له قولا كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه والرجل وأخيه والرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك منه، فلا تكلمه ولا تسمع منه حديثا. والنصغ للطفيل ذاته يروي لنا بقية النبأ فيقول: فوالله ما زالوا بي حتى عزمت على ألا أسمع منه شيئا ولا ألقاه، وحين غدوت إلى الكعبة حشوت أذني كرسفا أي قطنا كي لا أسمع شيئا من قوله إذا هو تحدث. وهناك وجدته قائما يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقرأ، فسمعت كلاما حسنا، وقلت لنفسي: وثكل أمي، والله إني لرجل لبيب شاعر لا يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا. ومكثت حتى انصرف إلى بيته، فاتبعته حتى دخل بيته، فدخلت وراءه وقلت له: يا محمد، إن قومك قد حدثوني عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ولكن الله شاء أن أسمع، فسمعت قولا حسنا، فعرض علي أمرك. فعرض الرسول علي الإسلام وتلا علي من القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل له آية. لقد أثنى الله تعالى في كتابه على الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وها نحن أولاء نلتقي بواحد من هؤلاء، إنه صورة صادقة من صور الفطرة الرشيدة، فما كاد سمعه يلتقط بعض آيات الرشد والخير التي أنزلها الله على فؤاد رسوله، حتى تفتح كل سمعه وكل قلبه، وحتى بسط يمينه مبايعا. ليس ذلك فحسب، بل حمل نفسه من فوره مسؤولية دعوة قومه وأهله إلى هذا الدين الحق والصراط المستقيم. من أجل هذا نراه لا يكاد يبلغ بلده وداره في أرض دوس حتى يواجه أباه بالذي في قلبه من عقيدة وإصرار، ويدعو أباه إلى الإسلام بعد أن حدثه عن الرسول الذي يدعو إلى الله، حدثه عن عظمته، عن طهره وأمانته، عن إخلاصه وإخباته لله رب العالمين. وأسلم أبوه في الحال، ثم انتقل إلى أمه فأسلمت، ثم إلى زوجه فأسلمت. ولما اطمأن إلى أن الإسلام قد غمر بيته انتقل إلى عشيرته وإلى أهل دوس جميعا، فلم يسلم منهم أحد سوى أبي هريرة رضي الله عنه. ولقد راحوا يخذلونه وينأون عنه حتى نفد صبره معهم وعليهم، فركب راحلته وقطع الفيافي عائدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ويتزود منه بتعاليمه. وحين نزل مكة سارع إلى دار الرسول تحدوه أشواقه، وقال للنبي: يا رسول الله، إنه قد غلبني على دوس الزنا والربا، فادع الله أن يهلك دوسا. وكانت مفاجأة أذهلت الطفيل حين رأى الرسول يرفع كفيه إلى السماء وهو يقول: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. ثم التفت إلى الطفيل وقال له: ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. ملأ هذا المشهد نفس الطفيل روعة، وملأ روحه سلاما، وحمد الله أبلغ الحمد أن جعل هذا الرسول الإنسان الرحيم معلمه وأستاذه، وأن جعل الإسلام دينه وملاذه. ونهض عائدا إلى أرضه وقومه، وهناك راح يدعوهم إلى الإسلام في أنات ورفق كما أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام. وخلال الفترة التي قضاها بين قومه كان الرسول قد هاجر إلى المدينة، وكانت قد وقعت غزوة بدر وأحد والخندق. وبينما رسول الله في خيبر بعد أن فتحها الله على المسلمين، إذا موكب حافل ينتظم 80 أسرة من دوس أقبلوا على الرسول مهللين مكبرين، وبين يديه جلسوا يبايعون تباعا. ولما فرغوا من مشهدهم الحافل وبيعتهم المباركة، جلس الطفيل بن عمرو مع نفسه يسترجع ذكرياته ويتأمل خطاه على الطريق. تذكر يوم قدم إلى الرسول يسأله أن يرفع كفيه إلى السماء ويقول: اللهم أهلك دوسا، فإذا هو يبتهل بدعاء آخر أثار يومئذ عجبه، ذلك هو: اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. ولقد هدى الله دوسا وجاء بهم مسلمين. وها هم أولاء 80 بيتا وعائلة منهم يشكلون أكثرية أهلها، يأخذون مكانهم في الصفوف الطاهرة خلف رسول الله الأمين. ويواصل الطفيل عمله مع الجماعة المؤمنة، ويوم فتح مكة كان يدخلها مع 10,000 مسلم لا يثنون أعطافهم زهوا وصلفا، بل يحنون جباههم في خشوع وإجلال شكرا لله الذي أثابهم فتحا قريبا ونصرا مبينا. ورأى الطفيل رسول الله وهو يهدم أصنام الكعبة ويطهرها بيده من ذلك الرجس الذي طال مداه، وتذكر الدوسي من فوره صنما كان لعمر بن حممة، طالما كان عمر هذا يصطحبه إليه حين ينزل ضيافته فيتخشع بين يديه ويتضرع إليه. الآن حانت الفرصة ليمحو الطفيل عن نفسه إثم تلك الأيام، هنالك تقدم من الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذنه في أن يذهب ليحرق صنم عمرو بن حممة، وكان هذا الصنم يدعى ذا الكفين، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، ويذهب الطفيل ويوقد النار عليه، وكلما خبت زادها ضراما، وهو ينشد ويقول: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وهكذا عاش مع النبي يصلي وراءه ويتعلم منه ويغزو معه. وينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى، فيرى الطفيل أن مسؤوليته كمسلم لم تنتهي بموت الرسول، بل إنها لتكاد تبدأ. وهكذا لم تكد حروب الردة تنشب حتى كان الطفيل يشمر لها عن ساعد وساق، وحتى كان يخوض غمراتها وأهوالها في حنان مشتاق إلى الشهادة. اشترك في حروب الردة حربا حربا، وفي موقعة اليمامة خرج مع المسلمين مصطحبا معه ابنه عمرو بن الطفيل. ومع بدء المعركة راح يوصي ابنه أن يقاتل جيش الكذاب مسيلمة قتال من يريد الموت والشهادة، وأنبأه أنه أي الطفيل يحس أنه سيموت في هذه المعركة. وهكذا حمل سيفه وخاض القتال في تفان مجيد، لم يكن يدافع بسيفه عن حياته، بل كان يدافع بحياته عن سيفه، حتى إذا مات هو وسقط جسده بقي السيف سليما مرهفا لتضرب به يد أخرى لم يسقط صاحبها بعد. وفي تلك الموقعة استشهد الطفيل الدوسي رضي الله عنه، وهوى جسده تحت وقع الطعان وهو يلوح لابنه الذي لم يكن يراه وسط الزحام، يلوح له وكأنه يهيب به ليتبعه ويلحق به، ولقد لحق به فعلا ولكن بعد حين. ففي موقعة اليرموك بالشام خرج عمرو بن الطفيل مجاهدا وقضى نحبه شهيدا، وكان وهو يجود بأنفاسه يبسط ذراعه اليمنى ويفتح كفه كما لو كان سيصافح بها أحدا، ومن يدري لعله ساعة إذن كان يصافح روح أبيه.